بسم الله خير الأسماء، بسم الله إلا الله الله سميه شيء فاندي ولا في السماء فهو السميع العليم. وبعد فالاستثناء على القول بانقطاعه قد يكون استثناء من غير الجنس ويكون وراءنا إبليس لأنه من غير جنس الملائكة، وهذا لا يكلف المتدبر كثيرا لصريح الآية وللوصف مناقض للعصمة التي هي أصلا في الملائكة. مع أن سبق أن في قائد النسفي وغيره أن الأصل في عالم الملائكة بإطلاق العصمة وخلافها استثناء، وهو في عالمنا خلاف العصمة والعصمة استثناء كما هي فيها بالنسبة للأنبياء ولمن التحق به من أهل الحفظ والولاية بحسب ذلك. يسبق لنا أن العصمة ملكة تقي موصوفة بها من الانحدار أو من تلبس بشائن لمقام العصمة، وهي في موصوفها بحسب رتبته من ملك ونبي بل وولي، لأنه تكون العصمة حفظا هو الذي امتلأ قوة تبارك قول رسول الله كنت سمعه الذي سمعه وبصره الذي معناه كنت متولي جوارحه كلها، وأول التولي حفظا حفظ الله يحفظك، لكنه لا تصل إلى هذا اللون من ألوان العصمة التي هي للأنبياء أو العصمة التي للملائكة. فالعصمة التي نسميها حفظا في الولي غير العصمة التي هي للنبي غير التي هي للملك بحسب ارتقاء الرتبة، وهي في موصوفها بحسب رتبته من ملك ومن نبي. وقلنا وهذا الأخير موصولة في ذي الأخير بمدد ارفعها إلى مقام لا يحد، يعني إن عصمة الأنبياء مفتوحة على الزيادة موصولة بمدد، وذلك إيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص، إن إذا لا يغان على قلبي حتى إني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة كما قال صلى الله عليه وسلم. على هذا ارتقاء في الأنوار كما ترتقي من رتبة في الضياء إلى ما هو أعلى منها وأرقى، بحيث تبدو لك هذه درجة من الضوء كأنها ظلمة بسبب الإنارة. في نادرة تشوش على معارف الصورة حين نصفي نبسط المسائل يبدو فيها نوع من التضارب، إذا كنت نفك الجهة ويفهم الفرق الدقيق فإنها ترتفع الألوان من ما يوهم التعارض بالنسبة للقراءات التي تبدو سطحية أو حرفية. الاستثناء المنقطع عند أهل العلم بالأصول العربية يقولون ليس الاستثناء من غير الجنس والمنقطع، بل حتى الاستثناء من الجنس قد يكون منقطع إذا لم يكن للمستثنى نقيض محكوم به للمستثنى منه، ومثلناه بآية لا يذوقون فيه الموت للموتة الأولى، وهذه فرض لها سيدنا القرافي في مبحثه العقد المنظوم مبحث مطول، فإن الاستثناء المنقطع يجيء بصور ثلاثة: الاستثناء من غير الجنس بنقيض الحكم كما هنا، وهو الظاهر المطلق عند قولهم الاستثناء المنقطع هو الاستثناء من غير الجنس، لكن استثناء له نقيض ما حكمت به للجنس، هؤلاء سجدوا فهذا لم يسجد ويستفاد من إلا فقط إلا إبليس معناه لم يسجد. وتبقى الجمل أبى واستكبر وكان لا تفيد فقط لم يسجد أبى، وإنما تفيد علة عدم السجود، هو إباء، إن الإباء امتناع عن إرادة واختيار، معناه لم يسجد لا لعلة إلا لكونه لا يريد، وهذا معنى الإباء، إباء امتناع إرادي مع تمكن من الفعل. فإذا أضفنا إليه أن ما كانت أن خلفيته وعلته استكبار الذي سجد له فإنه ينتهي إلى ما قال الله تبارك وتعالى وكان من الكافرين، أي صار كافرا كفرا عقديا بسبب ذلك، لأن الاستكبار عن الإباء مع الإمكان في محل الأمر وتوجيه من الله الأمر هو تكبر، ثم الاستكبار على الآمر، لأنه استكبار على الفعل استكبار على الآمر بالفعل يصل إلى حد الاستخفاف بالأمر واستحلال رفض الأمر واستهجان هذا اللون من ألوان الخطاب، وهذا لون من ألوان الكفر. فإذا كانه ما كفر بمجرد عدم السجود وتركه حتى يكون ذلك كفرا بترك الواجب فقط، فيكون أصلا في قضية تكفير بالمعصية، لا، وإنما ضم إلى الإباء استكبار الآمر والأمر، فكان بذلك كافرا، بل من الكافرين الراسخين في الوصف، كما نظر أمام هذا التعبير، وكان من إفادة الرسوخ في الوصف. إذن الآية ترشد إلى مسألة، مش هذه تكريم أعجم به السجود، ومش هذه تحذيره من هذا الممتلع، أي من قوة الشر، كان في إرشاد لآدم نفسه إلى أنه بين قوتين، قوة ملهمة للخير تتمثل في عالم الملائكة الذين قبلوا بالخلافة بخلافة آدم، وهم مستعدون لخدمته ومعونته، وهؤلاء هم ينزلون الاعتراف به بما خصه الله به من معرفة، وما أهله له من مقام الاستخلاف، مؤهل لذلك. فهذا نوع من توقيع بالسجود تحية من جهة لآدم، واعترافا بالمهمة التي، وهذا الشيء يبعدنا عن تكلف لقول آدم كان في الجهة فقط، وأن السجود كان كالقبلة، كان آدم كالقبلة فقط، والتأويل يكون لله، سجود لآدم أي إليه، كما في قوله تبارك وتعالى قم الصلاة لدلوك الشمس، أي عندما تزول الشمس، عندها، فيكون لآدم أي عنده، فيكون هو كالقبلة، أما السجود فقط كان لله، غلط، لأن هنا السجود شرق في مكان قبلنا، وإنما نسخ في شريعتنا لتكميل ألوان التحرر من ظاهر العبودية لغير الله، من ظاهر العبودية، وإلا فقد كان. فقال تبارك وتعالى في قصة يوسف، وخروا له سجدا وقال يا أبت، وخروا لا يقال إنها نوع من طاطا، لأن خر هي سقط، وسبق أيضا في قصة السحرة، وألقي السحرة ساجدين اعترافا لي حين ظهرت المعجزة، اعترافا بفضل موسى وكونه نبيا. إذن هذه الألوان سبقت، فهذا نوع من السجود الاعترافي ولا يطير، لأنه عندنا إنما يكون عبادة حين يكون بقصد التعبد، وإذا كان بغير قصدها فهو لا يهدو أن يكون لما قصده صاحبه، لكن نحن نحمله في الظاهر على ذلك، ما لم يجي خلافه، لأن هذا لا يخص به غير الله في شريعتنا. إذن شريعة ما قبلنا شريعة لنا قبلنا، ما لم يرد ناسخ. وإن كنت آمرا أحد سجود لأحد لأمرت مرأة سجود لزوجها لعظم حقها عليه، ولكن لم يفعل، لا أقول لو كنت فلو هنا امتناعي كما معروف، أنا ما حصل هذا ولم يكن، حتى بالنسبة لخصوص هذه الصلة، لأنه كثير ما يجي النشوز من المرأة تجاهل لحق زوجها عليها ونشوز اعتراض. وتعلمون أن شركة الملابسة اكثر فيها هذا اللون الواني عجم الاعتراف، تاب الفضل السابق، شيء مبتلين به في مقام التزكية. في ذلك إن شاء الله جينا في الآيات التي تتحدث عن هذه الصلة، خلق لكم رغم وحدة الأصل من أنفسكم أزواجا، وهنا سجون الله طوى ذكر زوج آدم، طوى قصتها وأبهام اسمها لملاحظ عالية في قصة التكريم، طوى قصة خلقها أصلحون هي في القصة وأبهام اسمها لمعاني تتناسب مع مارج القصة هنا في الكتاب، معاني سنذكرها إن شاء الله تتناسب مع ذلك. إذن سجود الملائكة كان سجود إعظام وتحية استجابة لأمر الله، أضف إليه أننا على فرض أن هذا كان أن هذا السجود لائق، فإن هؤلاء كانوا خارج فضاء التكريف، لأن كانوا في الملأ الأعلى، وإحنا عندنا هنا نقول التكليف أمر ونهي، إنما يقول هو تعلق خطاب الله بأفعال المكلفين وهم هؤلاء، في الملائكة هنا كان هذا الأمر الإلهي لهم هل إظهار الفضيلة في آدم ومقدمة بين يدي تكليفهم بالتسخير له أو التسخر له أو القيام بشؤون الآدمي، هذه مقدمة. فلذلك لا نسأل كيف سجدوا، هل تمتنوا له فسجدوا، هل حصل هذا السجود بصورة، هذا الشيء لا نبحث عنه، لأن هذه الأشياء من القبيل الغيب المستور الذي لو تكلفنا إضاحة ولم استطع أقول تمثلت له ثم سجد له. ويكفينا أن ننتزع من القصة أن آدم حصل السجود له من الملأ الأعلى وهو بتمام وعيه أنا فإذا سوى نفخت فيه من روحي فكان على مشهد من سجود، ومع ذلك عصمه الله من الاغترار، وهذا فضيلة آدم، عصمه الله من الاغترار بسجود الملأ الأعلى له. ولكن مسألة أخرى جعله الله معصوما أيضا من ذلك بملاحظة أصله، إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سقيته ونفخت زدت فعدلته ونفخت فيه فقعوا له ساجد، لهذا الفضل الذي أضيف إلى الأخس فصار أنفس. وبدأ خلق الإنسان من طين، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين ليصير هذا الكائن في مقام التمكين، اللون من النقلة. الله عصمه بهذا اللون من ألوان الأصل وذكره به في مقام تكريم حتى لا يغتر بهذه الأشياء التي أضيفت إليه، يبقى على ذكر نسبة لهذه الأشياء. أبا واستقبال وكان ثلاثيات تهمنا في القصة. أبا امتناع على مستوى الإرادة، إلا تفيدنا أنه لم يفعل، لم يسجد، إلا إبليس معنا لم يسجد، هذا مفهوم غير من الاستدلال. أبا امتنع بإرادة عن هذا السجود، والعلة وراء هذا الإباء ليس إشفاق ولا شيء شدة كما أبينا وأشفقنا، ليس باعث وإن باعث الاستكبار، استكبار، واستكبار يكون أبلغ من تكبر، لأن التشبع بغير الوصف. قل من تكبر يرى نفسه كبيرا وهو في مقامه، في المقام نفسه كبيرا على غيره، وهو في هذا المقام له صفات يمكن أن جعله ينظر إلى نفسه بهذه الصفة، لكن الاستكبار هو التشبع، أنا لست في مقام الكبر بشيء ليس لك أن تتكبر به، فيكون السين إما للادعاء وإما للمبالغة في الفعل وإما للتشبع، وهذه مما تجيء له السين والتاء في دلالات الزوائد عند علماء الصرف، لم يبحث دلالات الزوائد في البنية، بنية وزوائد ودلالات زوائدها والإعلالات، هذه مباحث الصرف الكبرى، الصرف يقوم على دلالات افتع استفعل تدل على هذا. وقد تكون للعد معنى عد نفسه كثيرا، كاستعذب الماء عده أي وجده كذلك، ففي عد نفسه كبيرا وهو ليس كذلك، فتكون لون من ألوان التشبع على حد قوله صلى الله عليه وسلم، التشبع بما لم يعطى متشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زغر، أولا لم يعطى وثانيا تكبر بهذا الذي ليس له، التشبع لابس ثوبي زغر، والتشبع هو إظهار الشبع من متجوع من جائع، إذن كذب هو جائع ثم زاد فقال أنا فوقك شبعا، فهذا لون من ألوان الاستكبار، ولا يكون إلا إذا استحضرت أن لك مرتبة ولغيرك مرتبة وجدت بمرتبتك عليه، ودائما الاستكبار يقتضي احتقار المستكبر عليه، وبهذا فارق العجب، العجب قد تستكبر في نفسك، استطام الرجل نفسه حد ذاته يرى نفسه عظيم، ودائما هو باب للاستكبار، مشروع الاستكبار التعجب أو الإعجاب بالنفس الرضا عنها، يفتح الإنسان على أبواب الاستكبار يكون قابل لأن يستكبر، لكن المستكبر دائما يكون له طرف آخر يتنقصه، وعليه يكون الكبر أشد من العجب، والعجب مدخل إليه. أبا استكبر، والذي يظهر أن الإباء إرادة تمتنع قريب أنه لا يفعل، والاستكبار ما وراء الإباء فهو سابق عليه وجودا ولكن متأخرا ذكرا، لأن الإباء يظهر، ظهر في الامتناع هذا الامتناع الذي ظهر في عدم السجود له تجلد, بينما الاستكبار هو علة ذكرت متأخرة وأنها سابقة على الإباء, استكبر فأبى. ثم كان من الكافرين, كان هنا يعني وقف عند أهل العلم بالتفسير والتدبر طويلا, هل هكذا كان دل على الزمن الماضي الكون إن كان فيه علم الله كذلك؟ هذا شيء لا يفيدنا كثيرا أو معنى طريفا في البال, وإنما كان معنى صار مفيدة, وإن لم تدرج ضمن معاني صار معاني التي تدل على الصورة في بابها في باب ما ينصب مفعولين أصلهما مبتدا وخبر, وهي الثمانية المعروفة, هي اتخذ واتخذ وجعل غير الذي اعتقد وخلق وترك ورد وصير وآمز, وهذه يضافها البعض فتكون ثمانية وليس من هذه, ولكن استقراء يدل على مفتوح, لأن هذا ليس باستقراء حاصر الذي يوجد فذكر, ولكن مجيئها في القرآن معنى الصيرورة موجود, وكثيرة الآية التي تفيد الصيرورة بعنوان الكون, لأن الكون هو من فعل من أوصاف الخلق تكون الشيء, إذا كان كون من صفات من معاني الوجود, والكون على صورة أو على غيرها يفيده معنى الصيرورة. كان من كافرين صار منهم, وهي تفيد الرسوخ في الوصف أكثر ما يفيد مطلق الوصف, وكان كافرا كان من الكافرين, هذا ما يسمى بالرسوخ بعنوان الاندراج, يعني من جملتهم, مع أن هذا لا يدين بسبق كافرين عليه, لا يجي, وإنما يقول أنا على تقدير أنه فهذا من راسخين في الوصف كفرا. فكلمة كان وذكره ضمن المندرجين في الصفة فهو أبلغ من كان كافرا وأبلغ من كفر. الكون من جملة من هم متحققين بهذه الصفة, ومن الصرورة هنا إشارة إلى أنه لم يكفر بمجرد الإباء وإنما بضميمة الاستكبار إليه, ضم الكبر إليه, وفي الكبر معنى احتقار الأمر, كيف لهذا المفضول أن يسجد له الفاضل, وفي تعليلات أن هذا غير وجيه وغير حكيم, هذا الأمر فيه ألوان من الاعتراض على الأمر الإلهي. فكان من الكافر, رب قائل يقول كان بمعنى صار, لا عطفت بفعل التعقيب دل على السببية, أنا فكان بسببية. جواب على ذلك إن شاء الله أن كلمة واو في أصلها تدل على المصاحبة, من معانيها عطف المصاحب المقارن, لأن هذه الثلاثة في الحقيقة كانت في لحظة واحدة مجتمعة في نفس إبليس, إباء واستكبار وكفر, ولم تترتب في الوجود حتى ترتب في الذكر, هل صحيح؟ لأن الأصل واحد أن يرتب شيء في الذكر كترتيبه في الوجود, فلما جاء أبا أي كان منه هذه الأشياء مجتمعة في الواو تدين بالمصاحبة, أبا واستكبر وكان, أي أبا واستكبر وكفر, وكانت هذه اللحظة في ملاحظات الشر المستكن في ضمير إبليس أبرزت هذه اللحظة, وهي ما أراده ربنا تبارك وتعالى بقوله إني أعلم ما لا تعلمون, ما لا تعلمون, ويشير إلى قصة إبليس وأنه كان مندرج ضمنه ومنعوت بالصلاح, ففي أيضا لا يغتر من صالح بصلاحه, لا يغتر, خشيت أن يسقط في لحظة امتحان بسبب كبر أفضى إلى كفر فشد الباب عليه. يجيئنا الفارق بين خطيئة إبليس وخطيئة آدم, بين خطيئة من رجا المغفرة تلقى المتاب, وبين من طلب النظرة لمزيد المال من الارتياب ومزيد المال من الاستلاب ومزيد من الاحترام, طلب قال انظرني اتركني لي احتنك أن ذريته, هذا قال ربي اغفر لي, كان بين نزوع الاثنين. مستفاد إذن أن الله تبارك وتعالى في الوقت الذي كرم فيه آدم بهذا الشجر طيب نبهه إلى خطورة هذا الذي سيرتب القرآن عليه فيما بعده في آية غير هذه، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فسبق النصح لآدم إجاء هذا المشهد وفريد حيث انفرد هذا بالإباء، لكن لم يرد هنا، لأن القصة هنا ليس مرادا من التنبيه إلى هذا الجانب. فإذا نطويت اختصرت في جوانب وبسطت في جوانب لدواعي معرض السياق سياق الصورة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، مبادرة تؤكد معنى العصمة فيه، وفي لا يستفاد منه أن الأمر إذا أطلق ينصرف إلى الوجوب، إن هذه مبادرة ليس فقط أمر للوجوب، فهنا المبادرة منهم هذا مقتضى كونهم لا يعصون الله ما أمره يفعلون، هذا سبق لا يسبقونه بالقول وبأمره يعملون، لأن الأمر عندنا عند جمهور الأصولين إذا أطلق ينصرف إلى الوجوب، إذا جرد مش أنه أن يقترن أفاد الوجوب أو اقترن بما يفيد الوجوب يحملوا فيه على الوجوب عندهم. هناك من قال انه لا يدل على وجوب ولا على النجم فهو على الوقف، وقيل يدل على اصل مشروعه الذي هو النجم ثم يرتقي بحسب الضمائم الى مقام الوجود اذا وجدت قرائن ترفعه الى هذا المقام. سجدوا، اما الامر هنا خطاب للملائكه، فهل استفادوا منه استجابتهم لامتناع هذا؟ لكن استفادوا من ان تركه هذا عصيان يترتب عليه إفادة أن الأمر للوجوب حيث إن عصيانه تركه معصية. وكل هذه الأشياء إنما هي بالضمائم، لأن إبليس هنا أبى واستكبر وكفر. فإذن هذه القرائن التي جعلت أن الأمر هنا يدل على الوجوب وعدم ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فهو لا يريد منه فقط فعل الأمر بل يريد منه المبادرة إلى الفعل ألا تسجد إذ أي حين أمرتك بالسجود مباشرة. فمعصومية الملائكة تقتضي أو تقتضي منهم أو تقتضيهم أن يخفوا لامتثال أمر الله عند صدور الأمر، فتخلف هذا وقد ألحق بهم بمقتضى الصلاح أو كان منهم ثم موسخ بيدل الملوان الانتراح. فهذا قلنا كلاهما لا يدل على مسألة أصولية قد يقف الواحد عندها فيقول إن خلاف الأمر عصيان وبالتالي في الأمر إذا أطلق ينصرف، هذا ليس كافيا في الباب في القول بأن الأمر إذا أطلق، وأرجحها إن شاء الله أنه إذا أطلق وجرد دل على أصل المشروعية التي هو النجم مطلوبية الفعل ثم قد يرتقي بالضمائم إلى مقام الوجوب وقد يبقى، لكن لو جاءت قرينة تعينه للوجوب فإنه يحمل عليه. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، مشهد خاتم القصة، مشهد الإنزال في مقام الإكرام، بعد كرامة الإجلال كرامة الإنزال، وفيه إرشاد إلى أن من حق المشرف بالفضائل علما أن يكرم في جوانب، أن يكرم من ذوي الفضل ولا يعرف فضله إلا دوه من، وأن ينزل منازل الإكرام. فذلك أسجد الله له الأشراف ومقامه في مقام الإتحاف. قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، الله أنزله هذا المنزل المناسب، ففي تتمة تحقيق الفضل، الاعتراف بالفضل، تحقيق الفضل ثم الاعتراف بمنزلتين، بفعل من الملائكة سجودا وبفعل منه جل وعلا إنزال له في دار الخلد على ما رجح جمهور من أئمة التفسير. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، هنا دعت في القول على القول حجيئة وهي مقدرة مستصعبة، معناه وقلنا وإذ قلنا للملائكة سجودوا وقلنا، أنا أذكر هذا وأذكر هذا لهم، يستحضر هذه المشاهد كلها وباستقلال يستفيدوا من كل على حدة. هذه المعاني التي تفيدهم إن شاء الله في معرفة مواجب الاهتداء ومزالق التردي والاعتداء. لأننا نقرأ في قصة الوالد أسرارا تنفعنا، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. الموعظة مقام التحذير، حذر من كذا، مرققات، وذكرى بشرى تستحبتك في أشياء تنير طريقك على درب الالتحاق مسيجون إن شاء الله. فهذا النزول أيضا مزدوج كما في مشهدي في مشهد الإسجاد، وسجدوا فاعترفوا وأبى واحد، أبى مستكبرا على الأبي وكافرا بالآمر، ثم جاد الله فكرم آدم هذا الذي سجد له الملائكة وأبى واحد منهم أو واحد معهم بمن كان من أوتم الصلاح فيهم، أنزل في منزل الإكرام وحذر داخل هذا المنزل من أمور قد تكون سببا في إخراجه من هذا النعيم. ففي هذه الزيادة في إكرامه تنبيه على أن الله تبارك وتعالى لا يمنعه حسد حاسد وكفر كافر وإباء متأب عنه، يمضي قضاءه الذي شاءه تكريما لآدم. فزاد اعتقل بعضهم شكرا لحاسدي لقد زادني الله فضلا به، إذا الله نشر فضيلة قويت أتحل لسان حسودي. قال انظروا في عرف العود احترق فيظهر منه البخور، والشمعة تحترق فيظهر منها النور. الأشياء تضيء بالاحتراق أو الفحوش ذهب بالاحتراق. ولا يحسد إلا ذو فضل وخصوصية. وفي إشارة إلى ما رواه مالك بلاغا، قال بلاغنا أن الحسد والكبر والحرص هذه أصول المعاصي، أصول معصي الله به، أصول المعاصي حسد وكبر وحرص. لأنه لا يمكن أن يكون وراء كبر المتكبر إلا حسدا على خصوصيتي هذا الذي تكبرت عليه. فالخصوصية طلبت إزاءه بنوع من لون الاعتراف فأبيت، يكون وراء هذا اللون من لون إلا تنقصا، وفي أيضا بأنه ليس في محل الاستحقاق لا لما خص به ولا بهذا الشيء الذي طلب مني إزاءه. ما هو في حسد حتى الله تخصيص ماشي فقط إنه أبى واستكبر أن يفعل هذا السجود اعترافا، لأنه أصلا لا يعترف بخصوصيته، لأنه قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال العلم إن في اللون من لون القياس الإبليسي يعني فساد اعتبار، فساد الاعتبار عندهم في الأقيسة هو أن تقيس في محل النص. الله تعالى أمره بالسجود فيما يستعمل القياس لدفع النص، يعني ما هو نص في إيجاب السجود والسجود. قال لنا لا سجد لي كذا وكذا وكذا، أنا يقول هذا فاسد لا اعتبار به، لا اعتبار بقياس مما كانت إلا توجدكنا في مواجهة نص صريح الدلالة. مرضنا بالنص ليس مطلق الدليل، وإنما مرتقى في فادة الدليل إلى النصية هو عدم احتمال غير معنى واحد. وأيضا أنه علل بالأصول التي لا اختيار فيه في إثبات الفضيلة، الأصول التي لا كسب لك فيها لا تصلح أن تكون مرجعا لإثبات الفضيلة. قلنا بما أنني أنا من نار وهذا من طين، فبما أنه النار أقوى وأعتى وأشد وفيها ضياء وفيها إشراق وفيها إحراق وفيها، حتى الاستدلال بالأصول هذه التي لا كسب لك فيها لا ينبغي أن تبني عليها ألوانا من الفضيلة. كما أنه لا عيب لا يعاب المرء بما هو خلقي، لا يثنى عليه بما هو خلق. وعيب المرء ما أتى باختياره، وليس العيب ما كان خلقا مركبا. ما العيب واحد بصورته لكن بسيرته، كما لا تمدحه بصورته إلا على وجه ما يسمى، لا تحمده بذلك، ولكن ذاك المدح من بابه كل هذا جمال في الصورة، لكن لا يستحق به فضيلة خاصة تمنحه مرتبة على الخير أبدا. ولذلك قال العلم فرق بين الجمال وبين الكمال. الكمال يتعلق به التنافي، حين الجمال يتعلق به المدح. وهذه أشياء دقيقة في باب اللغة. تقول هذه درة، إنه درة هذه تصفها بالجمال الذي فيها، فلا يقال أثنى عليها، وإنما هذا نوع من المدح. المدح الصفات التي لا يقال فيها كسبية، لا مدخلية للكسب فيها. ثم أيضا لا نسلم له أن الأصل إذا فضل أو كان فضل كان فاضلا، كان فرعه فاضلا. هذا الإنسان قد يكون الأصل فاضلا ويكون النسل نازلا تدنيا. إذن هو إذا الاعتراض على هذا القياس من وجوه فساد الاعتبار ابتداء، وعلى التسليم بذلك يكون التعليل بالأصول، هو إذن ليس من الأصول في باب الأقيسة والذي ترتب عليه أحكام. ثم أيضا تعليل بأن هذا الأحكام التسليم بأن الأصل كان فاضلا، مع أنه لا نسلم لقول بأن الطين أفضل من النار، تنتج وتثمر وتعطي، ودليل الأرض الطيبة في حين النار تحرق وتتلف، ففسادها أضر أقرب من نفعها. لبيس المولى ولبيس العشير، الوصف. إذن لا يسلم له في شيء مما قام وحتى قال أول من قاس إبليس أن الظاهر الذين ينفون الأقيسة، ولكن الأقيسة هي العقل ميزان الاستنباط، لكن ينبغي أن يدقق في ميزانها، ولكن قد تكون مدرجة إلى الضلال. كثير ممن ضلوا بالأقيسة أول ما يبلس عليه لا خلق تبقى يقول أنا خير منه، لما؟ قال لأن أصلي أفضل من أصله. قلنا هذه الأشياء لا تسلم، على تسليمها لا يتأتى منها أن يثبت للفرع ما للأصل من فضيلة هكذا. فإن افتخروا بآباء فقل نعم، ولكن بئس ما ولدوا. لا حاجة. إذا افتخر المفتخر بالآباء فقلت له نعم ولكن بئس ما ولدوا. وسيجيون أحيانا القرآن حين ينادي أهل الكتاب من يهود ببني إسرائيل هذا بشرف الأصل يا أبناء يعقوب النبي، فيها إشارة، فيها من جهة إدانة كيف نزلوا عن هذا المستوى، وفيها أيضا تنبيه لأنه ينبغي في إمكانهم أن يرجعوا، في إمكانهم أن يستدركوا، في إمكانهم أن ففيه تنويه من جهة وتنبيه، في تنويح حتى لا المخاطر حتى لا يحس بخسيسة. وأنت تخاطب خطاب يا بني إسرائيل لما تلبسوا الحق، لما تكفرون، يا أهل الكتاب لما، يا أهل الكتاب، إما الصفة صفة الانتساب للكتاب، وإما صفة الانتساب للنبي بالنسب، من انتساب للكتاب وإما الانتساب للنبي، وكلاهما لقب شريف، وشريف الغرض منها الغرض منه إسماع يجعله يصغي غاية لهذا اللون من الوان الزجر. فيه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا من حكمتي في الخطاب، أن تمكن لمخاطبك من إصغاء لما تخاطبه به، وأن تسكن طائرته وخصومته، يعني في نفسه ريتما يكون في غاية الاستعداد لتلقي هذه الأشياء. للإنسان دائما عدو له للمعارض وللمنتقد، هذا الأصل، ما يقبل النصيحة إلا فاضل. وقلنا يا آدم اسكن، بنفس الصيغة التي ورد بها الأمر بالسجود إكراما الذي صغر به الأمر، إن قلنا لآدم، قلنا يا آدم، والنداء عليه باسمه أنه عرف من هذه المشاهد نور مراد، لتنويه باسمه فما في الملائكة يا آدم. وقلنا إذا استحضرنا لمعنى الاشتقاق وقلنا أقرب كنا بين الاشتقاق في إبليس بعد فإنه في آدم أقرب اعتقاد جمهور لما اللغة يقولون بالعربية أو بكونها من الأصل المشترك بالعربية والعبرية أصل السامي فيكون آدم هذا يدل على أديم الأرض وطينية الخلق. يا آدم أي الكائن الطيني المختلف أقبض قبضة من تراب الأرض وجيها كله كما في الحديث وصحيح سبخها طيلها. فجاء بنوه أخياثا مختلف أنواع على حسب القبضة في خلق وخلق قد ما أتيتك وكن من الشاكرين. شوف ما حصل له من يسر وعسر فهو يتاب بحسب ذلك ويتزكى بحسبه وليسرك لليسرى. يا آدم خطاب بعلم منبئ عن معنى لأن الأعلام قلنا في أسماء الأنبياء كما هي في أسماء الكتاب في أسماء الله لا تتنافى مع الوصية هي مستصحبة فيها وإذا كانت حسنة بالنسبة لله وكانت الدلالة بالنسبة لأنبياء الله وجلالات الكتاب. وذلك ما تجد اسم القرآن في مورد غير مستصحب لدلالات القراءة وصف الكتاب في موارده وصف القرآن في موارده وصف الفرقان في موارده دائما لا يصلحون تضع الكتاب في محل القرآن إلا في باب الإخبار هكذا بإطلاق. ما في مورد الكتاب فلكل سببه تكايات الكتاب وقرآن المبين وما فيه تكرار لسونا آية الكتاب وكتاب لأن في كلمة قرأ ما ليس في مادة كتب والقرآن مقروء مكتوب والكتب جمع في نظام والقرأ جمع مع إعلان حقه أن يعلن وحقه أن يرسخ كتابة كتب في قلوبه فالرسوخ مستحب في مادة كتب مع النظام والإعلان والأداء والبلاغ مستصحب في مادة قرأ حينما تريد كآية الكتاب وقرآن محق أن يرسخ على مستوى المعاني والنظم ومحق أن يعلن ويبلغ على مستوى كونه قرآنا كآية القرآن وكتاب مبين. وإذا جاء الكتاب المبين أيضا وصفا يبان وصفا للكتاب فلا جال الأجواء في مقامها. هذه الدقائق في الفروق مهمة جدا في قراءة الكتاب المعجز ببيانه وإلا نكون متجاوزين لهذه الصفة كونه معجزا بنظمه ببيانه باختيار كلماته بسياقاته بالنظم نسبة جزئية كالنسبة الكلية كالمساق والمعرض السياقة المتداخلة في الكتاب ألوان من دلالة المضافة والمستتبعة وهي أشياء تزيد على الدلالة الأصلية فيما تنتزع منه أو تفيده أو ما يفيدها من آية الكتاب. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك أول مرة تذكر الأنثى أمنا لكن يقول ويا آدم لم يقول ويا وقلنا اسكنا وإنما فرد هنا لإبراز الأم بعنوان الزوج هذا الهدف الأول لبيان أن المخاطب بالأصالة هو آدم وأن زوجه وهي حواء كما سيجونا في قصته بيان خلقها أنها خلقت منه لا بالتوالج إنما بالتولج هذا قدرة الله حي من حي كخلق حي من ميت وخلق حي ميت من حي الوان من الإخراج القدرة الصالحة لكل الله تبارك وتعالى وإخراج حي من نصف سبب كما في عيسى سبب غير كامل وإخراج آدم الحي من ميت اسمه التراب يجيب الماء، إخراج حي من ميت وميت من حي وحي من حي كما في حواء على ظاهر قوله تعالى من خلق منها زوجها في بدء سورة النساء. درجة على الأصل وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق حواء من ضلع آدم ظاهر خلقت كذلك من ضلع، وإذا تجد ناض الضلع يعني في الجانب الأيسر أضلاع أنقص من أضلاع جانب الأيمن، هذا ظاهر الخلق وطواق قصة خلق الأنثى هنا وبها مسمعها اسمها بالحديث الصحيح حواء. فقيل هذه لنا أصلها عبرانية، وهي العبرانية مع العربية موصول سامية حيوة هكذا في العبرانية حيوة من اسمائها فحواء، فيكون الأصل هو من الحياة خلق حي من حي سميت حياة ثم حصل هذا النوع من لوان القلب. ولذلك في رواية أخرى وفيها بعض الضعف قال مسمو قالت امرأة قال ولم سميت وقد علمت الأسماء قال لأنها من امرئ، امرأة لأنها خلقت من امرئ أي من أمر من مرأة مرأة ومن مرأة وقل قل امرئ ومرأة بالهمزة وبدونها الله يحل بالمرء وقلبه امرئ ومرأة بمعنى واحد، قال خلقت من مرأة فهي امرأة ترجع لمعنى الرؤية مبصرة من مبصر إبرازها بعنوان الزوجة إكرام والطي ذكرها إلى مرحلة النهاية في الإكرام إلى مرحلة الإنزال في مقام الإكرام، فإشارة من جهة إلى أصول ينبغي أن نعرفها في قصة بدء الخلق وهو الحاجة الأصول لبناء الإنسان لبناء المجتمع، الحاجة الأولى الكبرى ممثلة في مسكنك وزوجي سكنك ومددك تكون أنت وزوجك الآن أنا لا غنى للإنسان عن زوجه، وذلك سميت هذا العنوان إبرازها بزوج لدان به المماثلة من جهة والاقتران من جهة، وفي معنى الاقترار أن كل منهما زوج للآخر، ولذلك التاء الفارقة على الصحيح الفصيح أنها ضعيفة، ولذلك يعني اعترض على الفرزدقي في قوله يعني ومن رام إفساد زوجتي عليه فكان كرام أسد الشراء يستبيلها، يعني تسميت زوجه بالتاء هذا في نوع من الضعف في الفصاحة، وإن جاء في منسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد يحمله على أنها من روايته بالمعنى نعم، وإذا سلمنا به فيكون هذا هو الأفصح وهو مضطرد في القرآن، وإذا كزموا ولهم فيها أزواج مع أنه هنا إناث باتفاق، وأزواج جمعوا زوج لا جمعوا زوجة، نزوج جمعوا على زوجات ولم يرد هذا في القرآن أبدا، أزواج فيكون أنت زوج وهي زوج، وإذا لم تكن ما لا معنى للتاء الفارقة لأنها نفس هي تصيرك زوج لا أنت تصيرها، إن الزوج هو الثاني المماثل لجت إلى الاقتران، الزوج والشفع هو تصير أن تصير مثلك ثانيا هو زوج، فهي تصيرك زوج وأنت تصيرها زوجا زوج، فإبرازها بسوء الزوجة لإفادة منها ضرورة الاقتران في بناء الأم المجتمع وبت منهما رجالا الله يريد كائنا مستخلفا ومخلفا. ثم أسكن أنت ضرورة المسكن الإقامة، وكلا منها رغدا حيث شئتما من الإكرام والمجد البقاء والاستبقاء التواصل والتناشل والتكامل الطعام والمقام والقرين على وجه الالتئام، القرين الملائم والمسمى زوجا إذن إشارة إلى الحاجات الأصول في البناء. وكأن هذه الجنة التي يدخلها آدم، وإن كان الراجح فيها أن جنة الخلد، لكن دخوله إليها دخول امتحان وإعداد، فيها إظهار لهذه الأصول من جهة، وفيها تنبيهه إلى جوانب من الضعف هي مدخل الشيطان إليه لينتبه إليها، وحتى يخرج من هذه الجنة وهو في غاية اكتمال بإضافة التجربة إلى الموهبة، وما ضرورا الله وحبه ثم أدخله التجربة، أدخله لمحيط التجربة ليعرف من أين دخل عليه، وليذوق طعم النعيم ثم طعم الحرمان منه، وأن ينتبه إلى السبب في ذلك، وهو مسألة ضعف فيه وضعف في المقترن به. وهذا الجنان إن شاء الله من نظري في حجيجي حواء هو الصحيح متفق عليه، لولا حواء ما خانت وانطع. كيف حصلت هذا اللون من لون النقص في أمنا كما حصل في آدم، النقص الذي هو ضرورة للكمال والتكمل، والذي نقرأ فيه كما نقرأ الكمال، نقرأ إلى جانبه هذه الأشياء المكينة في أصولنا، والتي لا يمكن أن نتعامل معها في مقام التزكية إلا بعد الاعتراف بها. إذا لم تكن نظرة واقعية في توصيف الحالة وتشخيص جوانب النقص، فلا يمكن أن تنطلق في رحلة الكمال والتكمل أبدا. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان على هذا النحو، كرمه وهامه، ضاف إلى الموهبة تجربة، ثم أنزله ليمارس الخلافة. لا أنزل بين العلم المزدوج نظري وعملي، وهذا الذي قلنا لكم بأن شرط الخلافة صفتان، تبيين والتمكين. الشرط الأول العلم، وقد ظهر وعلم آدم بعد أن قال خليفة، قال علم، واستفاد من علمه شرط العلم في الخلافة، بل إنه العمدة فيها، ولم يترك أحد العلم في شرط الخليفة، حتى هو يذكر هذه الآية باعتبارها أصلا في مسألة تنصيب الإمام لإكمال خدمة النظام ورعاية العلم. إذن وقلنا يا آدم، منادت عليه للتنويه باسمه وتذكيره بأنه على رغم صينيته مستحق لأن ينادى من قبل الله جل في علاه الذي خصصه. قال أسكن، أي اتخذ هذا النعيم مسكنا، وفيه تكريمه من علم، وحاطة بلوان التكريم بعد إعظام الملائكة، زاد الله فأنزله بالجوار، خصوصا على القول بين الجنة ونا جنة دار النعيم والخلد، وما اعترض من طرف الذين ينكرون وجودها الآن، وهذا الخلفية يكون غير موجودة، هم الذين قالوا ما يمكن تكون جنة الخلد هذه، أولا لأنها حصل فيها تكليف، جنة الخلد ليس فيها تكليف، وثانيا دخلها الشيطان وإن لا يمكن دخلها، وثالثا أخرج منها وجنة الخلد لا يخرجون منها، فكيف نجيبون هذه الثلاثة منها الاعتراضات؟ إن شاء الله للمقال تتمة وللحديث كمال إن شاء الله يجيء في حلقات قادمة بحول الله. اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحولنا بها معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بسمائنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، وجعل الوارث منا وجعل ثارنا على ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آت انفسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها مولاها، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتها، ولا هما الا فرجتها، ولا حاجه لي لك رضا الا قضيتها ويسرتها، فيسر امورنا واشرح صدورنا واختم الباقيات الصالحات اعمالنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وصلي اللهم وسلم وبارك على خير خلقك سيدنا محمد وعلى اله، والحمد لله رب العالمين.